فأتوا بسورة من مثله بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين.